50 languages. 52. 52. في المتجر. سوبر ماركت نلي. أنا أذهب إلى المتجر. ناوو سوبر ماركت جي هوغونوي. علي أن أتبضع. علي أن أتسوق. نانو سامانو غلنو كل بيكو. أود شراء الكثير. نانو تمبا وستو غلنو كل بيكو. أين هي اللوازم المكتبية؟ كتشيري جي بيكا غوا وستو غلو يلي أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. ننجي لكوتي متو برها سامادريغلو بيكو. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. ننجي بال بنغلو متو ماركرغلو بيكو. أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. ನನಗೆ ಒಂದು ಬೀರು ಹಾಗೂ ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬರೆಯುವ ಮೇಜು ಬೇಕು. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. ನನಗೆ ಒಂದು ಬರೆಯುವ ಮೇಜು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕದ ಕಪಾಟು ಬೇಕು. أين هي الألعاب؟ آتدا سامانوغلو يلّيوي؟ أحتاج إلى دمية ودب من القماش. ننجي وندو غمبي متو آتدا كردي بيكو. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. ننجي وندو فوتبال متو چدورنگ داتدا مني بيكو. أين هي العدة؟ سلكرنيغلو يلليوي؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. ننجي وندو سوتيغي متو چيموتا بيكو. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. ننجي وندو دريل هاغو تيروغولي بيكو. أين هي المجوهرات؟ آبهرنغلا ويبهاغا يلليدي؟ أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. ننجي وندو سرامتو كيكدا بيكو. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. ننجي وندو ونغرامتو وولغلو بيكو.